توسل إلى الله في أمرين: الاعتراف بالنعم والاعتراف بالتقصير. هاتان وسيلتان عظيمتان بعد الوسائل الأولى لتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وأنك عبده وأنك مخلوق مربوب وأنك على عهده ووعده. تعترف بهذين الأمرين بإنعامه وإحسانه إليك وبتقصيرك أنت في مقابل هذه النعم، ثم تقول: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قالها العبد موقنا صباحا ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإن قالها ليلا موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهذا وعد عظيم وفضل كبير. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الذكر لا سيما في الصباح والمساء لما فيه من الخير العظيم. نعم. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله. كان النبي اذا دعا ثلاثه، اذا كرر ثلاثه افضل. قال عز وجل: كان النبي اذا دعا دعا ثلاثه. الذي يحفظه بالفاء. نعم. عيني بالفاء. أنتم فتح. دون فاء. شرط شرطيته. يسألون أنتم في أرض ما تعرض السرط ما تعرض والعين تعرض. ثم أنسب لأنها عطف على عطف على قول أبوك وأبوك. ثم تقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي. لا التفريع. نعم. ليس هنا مثل معنى العين ومثل في الشرح. نعم. صلح على معنى في الشرح. نعم. على معنى في الشرح. نعم. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. فعل فيها فاء. نعم. الشرط ما فيه. والعين عندي. وأنا تعرض الشارع. مثال العلم مثل الشرح من الحرب مثل من الشرح من الحرب من العسل. نعم. وقضاء نعم بنار تحفظ فإنه تغفر لي فإنه في الأجزاء في الموضعين. نعم. أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو مغفور له عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يستغفر كثيرا. والله يحلف بالصادق وإن لم يحلف: والله إني لا أستغفر الله وأتوب في يوم أكثر من 70 مرة. واللفظ الآخر: إني أتوب 100 مرة. ولكن يقول أكثر من 70 مرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد من المجلس الواحد مجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. هذا يعد له المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. الله نعم. عندي يا شيخ: انه لا يغفر الذنوب فانه اولى. نعم. مثل ما عند عيني. نعم. اتى في موضع اخر باستمداد ما يقول الا اصله: فسيد استغفار اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهد زوالك ما استطعت ان يؤتيني منك واغفر ذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سمع العيني. فانه موضع اخر. نعم. لكن اتكلم عن هناك لمثل. نعم. اذا هناك سمع العيني مثل ما الموضع الاخر. نعم. هذا ساقط عن بعض المشاق. باب التوبه. قال قتادة: توبة نصوحة صادقة ناصحة. حدثنا أحد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير حمدرهم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن عمير على أبو شهاب أبو شهاب كذلك أبو العيني أبو شهاب شهاب يونس. أما أبو شهاب الحناف الكبير فوفي طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع وليس قوله حدثنا أحمد بن يونس وابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك. وأبو شهاب شيخه اسمه عبد ربه عبد ربه بن نافع الحناق بن مهملة والنور هو أبو شهاب الحناق الصغير. وأما أبو شهاب عبد ربه بن نافع وأما أبو شهاب الحناق الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع وليس أخويه وهما كوفيان وكذا بقية رجال هذا السند. بالنص موجود سوا سوا لا قبل من نافع أبو سلمة حدثنا عبد الله بن مسعود حبي رضي الله عنه حبيبين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال بي هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده فأبعه أبو عوانة وكبير عن الأعمش. وقال أبو سامة حدثنا الأعمش حدثنا عمارة سميت الحارث بن سويد قال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن شعيب عن عبد الله حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا أمام حدثنا قتادة حدثنا نسل. وهذا الخبر خبر عظيم خبر المسعود هذا خبر عظيم هما حديثان موقوف ومرفوع. الموقوف قوله أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوقه يخشى سقوطه عليه يشير لخوفه من ذنوبه وحذره منها حرصه على التوبة. أما الفاجر فلا يراها شيئا يراها كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا سنها وراح ليس عنده مبالاة بهذه الذنوب ولا حذر منها ولا خوف من مغبتها وعاقبتها والعياذ بالله. وذلك لعدم الإيمان أو ضعف الإيمان وضعف الكل نسأل الله السلامة. فلهذا لا يهتم بالذنوب ولا يكتبه منها ولا يقع عاقبتها نعوذ بالله. ولهذا يدمن عليها ويكثر منها ويصر عليها بفقد الإيمان أو ضعف الإيمان وضعف الكثير نسأل الله السلامة. أما المرفوع قول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم رحيله الحديث وأنه سبحانه يحب من عباده يتوبوا إليه ويرجعوا من ذنوبهم وسيئاتهم. وهذا فرح عظيم يليق به سبحانه لا يشابه في خطأ كسائر صفاته. أهل السنة والجماعة يقولون إن صفاته سبحانه يجب أن تمر كما جاءت

عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الليل 11 ركعه فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتي المؤذن فيؤذن. باب الكلاب تطاهرا. حدثنا مسدد حدثنا معتمد قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيده قال لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة من كان يرضي الله واليوم الآخر. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك وتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك ليلا وقل اللهم أسلمت وجهي إليك ووضعت أمري إليك وأرجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. قال استأجرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت. قال أنا مرجع وطلبها مرجع الرجع بفتح أوله وسكون الجيم مصدر. قال رجع الرجل يرجع رجعا ورجوعا فهو راجع والمنى وضع جنبه بالأرض. وفي رواية باب الضجعة وهو بكسر أوله لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح إن مرة. المرجع ربط ربط عنده عين الشيء. وذكر في حديث عائشة الشجاعي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر وقد مضى شرحه في كتاب الصلاة وترجم له باب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال ابن الدين أصل الضجع اضطجع لمثنى وأبدلوها طاء ومنهم من أبقاها ولم يظلم الصادق. يقول الأصل هو المضجع لأن من المقعد وأشباه منحز قد يأتي بكسر في مجلس لكن هذا من الناس الطجعة يكون مضيعا لفتحنا. باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن بديع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا إذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. تنشرها تخرجها تنشرها تخرجها. حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت أهلي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إن مت مت على الفطرة. كلام نعم رضي هنا عيني قائل ما كان من باب نصر فكسر مثل من باب ضرب فكسر. إذا أريد المكان وإذا أريد مصدر هو بفتح جلس مجلسا وجلوسا، إذا أريد المكان جلس مجلسا، وإذا كان من باب نصر هو بفتح مقعدا ومدخلا، لأن من باب قعد يقصد نصر ينصر دخل يدخل. نعم سمع الله بس بعده. نعم باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. نعم صح بني بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه من الآداب الشرعية لحاج البراء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول ما يضطجع يضطجع على يده اليمنى على طهارة، هذا هو السنة. ثم بعد ذلك إذا أراد ينقلب ينقلب، لكن المقصود جد نومه على يده اليمنى أن ينبه الأيمن. ويقول ما ذكر ومشروع له عند النوم أشياء، يا الله بسمك أحيا وأموت، منها آية القراءة آية الكرسي قل الله الحمد والمعوذتان، ومنها أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعني إليك وجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا منك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. والأفضل تكون في آخر الكلام من آخر شيء ينام عليها، فإن أكثر شيء بعدها أعادها، هذا هو الأفضل حتى تكون من آخر قوله. اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجأت ظهري إليك طلبة ورهبة إليك، لا نرجع ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. في هذا توفيق إلى الله سبحانه وتعالى وتسليم له جل وعلا، وتوفيق إليه سبحانه وتعالى، وإيمان بك وبرسله عليه الصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، وإيمان بكتاب الله العظيم. نعم الله المستعان. وإذا مات على هذا مات على الفطرة، مات على فطرة الإسلام على الدين. الله أكبر. نعم الله أكبر. هذا المستعان من قول آخر الكلام لا إله إلا الله. هذا عند الموت يعني يعني حديث عند الموت، عند الموت هذا خاص ولا عام، هذا يستحب يكفي من ذكر الله في المرض ولا سيما عند أمرات الموت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وهذا عند النوم يكون آخر ما يقول اللهم أسلمت. نعم وضجع كمنع رجعا ورجوعا وضع جنبه بالأرض واضطجع والمضطجع كمقعد والمضجع موضعه كالمضطجع المضطجع من الرباعي والخماسي مفعل مثل مدخل، ومن الثلاثي مثل ما تقدم، كان من باب نصر أو من باب فتح قطع هو بفتح، وإن كان من باب ضرب هو بكسر، إذا كان المراد المكان، إذا كان المراد المصدر هو بفتح فيهما جميعا على قاعدته. نعم لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا نام.

فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أستحي، فتوضعت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. في هذا أن تام الصلاة 13 ركعة، هذا أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ورد 13 ركعة. كان صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل ويحب أن يعمله مخافة يشق على أمته كما قال تعالى رضي الله عنه، فليس في هذا العدد ما يمنع الزيادة، فمن زاد فلا حرج، صلى 15 20 30 على حسب ما يسر الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحد الرسول صلى ركعة واحدة كثر ما قد صلى، ولم يحد حدا في ذلك. وبهذا يعلم أن من كره الزيادة أو حرم الزيادة أن هذا غلط واضح، وإنما هذا هو الأفضل 10 أو 13 أو أقل من ذلك لا بأس، أما الزيادة فلا حرج فيها ولا كراهة فيها، من زاد فلا بأس. ولهذا قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة كثر ما قد صلى. والله شرع قيام الليل رغب فيه، ومن الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زيادة ورتب ترتيلا. بعض الناس قد ينشط لقراءة الطويلة والركوع الطويل والسجود الطويل، بعض الناس قد ينشط إذا كان أكثر من ذلك وكان يكون أقوى على العبادة في ذلك، فالناس متفاوتون في هذا. ولهذا كان صلاته متفاوتة، ربما صلى 11، ربما صلى 9، ربما صلى 7، ربما أترى ب5، ربما أترى ب3 عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر ما ورد 13 عنه عليه الصلاة والسلام، وصلي مثنى مثنى، يسلم من كل 2، وربما سرد 5 جميعا، و7 جميعا، و9 جميعا، فله في هذا واسع والحمد لله، لكن الأفضل أن يسلم من كل 2 كما قال عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. لا سردها، لكن ما تكون المغرب يسردها سردا بدون جلوس الا في اخره، اما المغرب فلا تشبه المغرب. والله ان بين الربعين يعني مع التبليغ، لكن اكمله 3 3، والله اكمله 3 3. نعم. سردها بشهر واحد، بعضها بجلوس وبعضها ب5، سردها بغير جلوس. أما 7 و9 فجاء فيها جلوس، جاء فيها عدم جلوس، جلوس السادس وجلوس الثامن. نعم. الثلاثة. نعم. الجمع بين حديث صلاة الليل مثنى وحديث ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره. هذا كلام عادي، يعني حسب اجتهادها. ما هو كلام عادي. النشيط لا، إنه كلام عادي. وهنا الصلوات أنها صلى 13، غير النشيط، قد نكون نشيط بعض. نعم. نعم. غير هذا، كانت تتامل صلاة وصلاة عشر ركعة غير سنة الوضوء. نعم. نعم. ركعتين خفيفتين. صلاة افتتاح ركعتين خفيفتين أفضل. نعم. يعني كانت راح يقضى حادثة تبول أو نحو. نعم. كان يعني أراد أن يتظاهر بأنه استيقظ الآن. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، قال سمعت سليمان بن ابي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك أنا وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا أحد الأنواع التي كان يستفتح بها صلى الله عليه وسلم، الصلاة، هذا من أطولها. اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرضين، ولك الحمد وأنت قيم، وذاتها قيوم، وذاتها قيام، كلها حق، قيوم وقيام وقيوم معناها واحد، يعني مقيم لها الذي أقامها وأمسكها سبحانه وتعالى. وأنت ملك السماوات، سقط من هذه الرواية وهي ثابتة، أنت ملك السماوات، اللهم لك أنت ملك السماوات. هذا من جملة الاستفتاحات الثابتة، هذا رواه البخاري رحمه الله. هذا من جملة الاستفتاحات الثابتة، هذا رواه البخاري رحمه الله. هنا وهناك استفتاحات أخرى أنه ستفتح سبعة كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا استفتح الإنسان بشيء منها وأخسرها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، كما روى ذلك عمر وعائشة وأبو سعيد. نعم. باب التكبير والتسبيح عند المناح. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي بن فاطمة رضي الله عنها شكت ناس الكافية بها من الرحى، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرت قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت ضربة قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، وذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا، قال يا علي، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانتي، خطب علي. لا لا لا لا سلام علينا. فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت ضرب قدميه على صدري، اللهم صل وسلم، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، هذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون. وهذا فيه الدلالة على أن فاطمة كانت تخدم بيتها رضي الله عنها، تطحن حاجتها الضحى من الحبوب العيد والحنطة ونحو ذلك، وتخدم بيتها رضي الله عنها مع كونها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت استفت من تعب الضحى وأثرها في يدها، يعني أثر العود الذي يطحن به، استفت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، وقالت سمعت انه جاءه سبي يعني رقة، فجاءت اليه تطلبه خادم فلم تجده، فاخبرت عائشه بمطلوبها، فلما جاء اخبرت عائشه رضي الله عنها بذلك، فزارهما عليه الصلاه والسلام، جاء اليهما في بيتهما وهما مضطجعان، فاراد ان يقوما فقال مكانكما، فجلس بينهما عليه الصلاه والسلام وهما مضطجعان، واسند قدميه الى صدري علي رضي الله عنه، فوجدت بردهما في صدري علي، ثم قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، سبحان إذا أخذتم الله جعكما سبحان ثلاثا وثلاثين، وتحمدان ثلاثا وثلاثين، وتكبران أربعا وثلاثين، هذا أكثر الروايات هكذا، تسبح ثلاثا وثلاثون، تحمد ثلاثا وثلاثون، وتكبر أربعا وثلاثون، هذا خير لكما من خادم. في بعض الروايات أنا قالت ما اشتكيت بعد ذلك إن استمعت هذا الذكر، جاء في الروايات قال أنها جاءت بعد ذلك، جاء القدم عليه الصلاة والسلام فأعطاها بعد ذلك. وفي بعض الروايات أنه قال لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يسبقونهما، يعني أنه كان يبيع الرقاء ويقسم الناس

عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة بفضل كل شيء أنت آخذ بناصيته. أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن بطال في حديث عائشة: رد على من منع استعمال العود. في حديث عائشة رضي الله عنها: رد على من منع استعمال العود والبقاء إلا بعد وقوع المرض. وقد تقدم تحرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب. وهذا كله واضح في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسباب كما رآه. هذا يدل على أن المؤمن يستعمل الأسباب ولو كان صحيحا ولو كان سليما. يستعمل ما شرع الله من التعوذات وقراءة المشروعة والتعوذات التي شرعها الله لعباده عند النوم وفي غير النوم. لماذا أنه كان يستعمل قل هو الله نوم معوذتين ثلاث مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام؟ سواء كان شاكا أو ليس بشاكي. كان ينفث في يده هكذا ثم ينسح به هكذا ما قال انفث على مدخي وجهه وصدره عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات. ولها معوذات تغليبا فيها قل هو الله احد. سماها معوذات لان فيها قل اعوذ بربها لم تعوذ بالناس. هما معوذتان لكن لما كانت معهما قل هو الله احد جمعها فقال معوذات. نعم. يسمعهما ثلاث مرات ثم ينفث. نعم. كل يقرا ثلاث المرسح ثم يقرا ثلاث المرسح ثم يقرا ثلاث الواحد ثلاث مرات يكررها ثلاث مرات. الله اعلم ما غيره. لا في المسبحات نعم. هذه السور التي ذكرها كاملة جمع. نعم. حصل فرصة. نعم حصل فرصة. اللي ذكر عن النوم غير آية الكرسي وغير المعوذات. لا ما أحرم إذن أنت لها تجمعها. نعم. لأن ولو قال بأسهل الصحيحة قد يتسامح بعض المرات قد يتسامح تدخل في كلام ما ليس بصحيح. نعم. وإن قرأت سورة نعم. نعم. وإن قرأت كل سورة ثلاث مرات لا تكون كما فعل النبي يكون أفضل. يقرأ يقولها معي ثم يمسح ثم يعيد قراءتها ثم يمسح. هذا هو الأكمل ثلاث مرات. نعم. هذا عند النوم. هذا عند النوم. عند النوم يختم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك. هذه خاتمة اللهم أسلمت نفسي إليك هو الطائر إلى آخر. نعم. والأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. يقرأ سورة الفلق ثم يمسح. رواية عائشة كثيرة متعددة لكن صريحة بأن يعيدها ثلاث مرات. إلى أن يجمع السور ثم يعيدها ثم يعيدها ثلاث مرات. يمسح بعد كل ثلاث بعد ما يقرأ الثلاث. نعم. مسدات سورة الحديد سورة الغاب سورة الجمعة سورة الصف سورة الغاب. هذا هو شبهها. نعم. نعم. نعم. نعم. يحتاج الله رواية التي ذكرها تحتاج إلى إلهية في أساليبها. نعم. نعم. نعم. هذا أفضل من باب التحفظ. الله جعل هذا من باب الوقاية. ينظر به داخلة الإزارة. هذا من باب الوقاية. نعم. مستحب لا شك. كذا المخصوص حاصل مثل الغوطة مثل غيرها. نعم. هل ورد ولو بداخلة الإزارة؟ ما أفصل. نعم. باب الدعاء نصف الليل. مرد سبت الله مجيزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه الله وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطي من يستغفرني فاغفر له. وهذا فضل من الله عز وجل ورحمه منه سبحانه وتعالى وترغيب للعباد في دعائه سبحانه والضراعه اليه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام يتنزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله وفي الاخر ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يقاتله الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطي من يستغفر فاغفر له. هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وهذا من رحمته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. فينبغي للعباد يتحرك هذا الوقت اخر الليل بالصلاه والدعاء والاستغفار ورفع الحاجات اليه سبحانه وتعالى. هو السميع القريب هو الذي يجيب دعوه الداء اذا دعا سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بهذا الوقت وهو سبحانه يستجيب لعباده في جميع الاوقات ولكن هذا الوقت له خصوصيه وله فضل ولو مزيد فضل فيما يتعلق بالإجابة. والله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وفي جميع الأوقات ولكن آخر الليل وجوف الليل له خصوصية في الإجابة. وهذا النزول صفة تليق بالله جل وعلا كسائر الصفات لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفية نزوله إلا الله سبحانه وتعالى. هو نزول يقوم جاه الله في كل بلاد وفي كل إقليم بحسبه لا يشابه خلقه فيه سبحانه وتعالى. هو ينزل كما يشاء وعلى ما يشاء لا يعلم كيفية هذا النزول إلا الله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين البلاد الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية كل ما يصدق عليه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنزول على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشبه في خلقه كما نقول في الاستواء والرحمة والغضب والرضا وغير ذلك. الباب واحد هو أن أهل السنة والجماعة يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة ليست مجازا عن وجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في كيف وصفاته جل وعلا. ومن زعم ان مراد النزول نزول الرحمه او بعض الملائكه فهذا قول باطل بل هو نزول مضاف الى الله سبحانه وتعالى موصوم به عز وجل يليق به. ولهذا قال ينزل ربنا فيقول من يدعوني هل يستطيع ان يقول هذا الكلام سوى سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع يقول الملك او غيره؟ هذا كلامه سبحانه وتعالى. يعني ربنا إلى سماء كل ليلة يقول من يدعوني إلى آخره وهو كلامه جل وعلا ويتكلم إلى أشياء سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية كلامه ونزوله وسائر صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان. الواجب على طالب علم وعلى كل مؤمن أن يعض على ذلك بالنواجذ وأن يتمسك بما سار عليه سلف الأمة في كل شيء ويحذر ما أحدثه المحدثون من أصحاب الكلام وغيرهم من أهل الإلحاد والباطل فإن ذلك هو طريق الهلاك. أما طريق أهل السنة والجماعة هو طريق السعادة وطريق السلامة وطريق العلم والحكمة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة والله هو السعادة. نعم. إشارة إلى بعض الروايات في بعضها في نصف الليل أكثر الروايات كلها في ثلث الليل. نعم. والمراد نصف الأخير يعني الثلث الأخير يدخل في النصف الأخير. نعم. عند الغروب هذا في آخر الليل في كل الأخير. نعم. اللهم صل اللهم صل. نعم. في الحديث نقل الإسلام من بطال ومتعثر. نعم. نقل الإسلام من بطال فهي الحديث متعثر. أيوة الله. قال أيضا النبي محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى الشرك. قد دلت إبراهيم القاطعة على تنبيه عن ذلك. الحديث الأول إلى ياءه قد دلت إبراهيم القاطعة إبراهيم فاسدة إبراهيم فاسدة باطلة ليست القاطعة بل باطلة فاسدة نسأل الله السلامة. نعم الحديث الأول ذلك بأن المراد دعه دعه نعم نعم باب الدعاء عند الصلاة. حدثنا محمد بن عرفة حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم هذه سنة عند دخول الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث محل قضاء الحاجة ويقدم له اليسرى. نعم باب ما يقول اذا اصبح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريده عن بشير بن جعفر عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يرسي فما دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصلح فما فمن يومه مثله. وهذا دعاء عظيم استغفار عظيم هو أفضل الاستغفار. سيد الاستغفار معناه أفضل الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي عليك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال ذلك موقنا به نهارا فمات من يوم دخل الجنة ومن قال ذلك مساء موقنا به ومات من ليله دخل الجنة فهذا فضل عظيم. قد جمع هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الاستغفار جمع التوحيد نوعي التوحيد توحيد الربوبيه توحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات ايضا داخل في ذلك هو النوع الثالث وجمع ايضا اعتراف العبد بذنوبه وتقصيره واعترافه بنعم الله عليه واحسانه اليه سبحانه وتعالى وقد توسل الى الله بايمانه بتوحيده واسمائه وصفاته وتوسل اليه ايضا باعترافه بانه منعم سبحانه من نعمه العظيمه واعترافه ايضا بانه مقصر في حقه غانم لنفسه وانه في حاجه الى مغفرته واحسانه سبحانه وتعالى. فلهذا صار هذا الدعاء سيد الاستغفار فيما اشتمل عليه من العلم والعمل. نعم والافتقار الى الله ومراعاته اليه والاعتراف بالتقصير والاعتراف بانعام الله واحسانه والاعتراف بانه اله الحق لا نعوذ بحق سواه عز وجل وانه رب العبد والهه والمصرف به سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم ويتضمن إثبات صفات الكمال وتنزيه الرب عن جميع صفات النقص والعيب سبحانه وتعالى. نعم نعم لا نعم نعم نعم الرواية تقليل الخلق تقليل أعوذ بك من الأشياء هذا أبو لك هذا هو نفس الرواية. نعم والأمر هذا واسع. نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن عبد الحي بن فراس عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن رقيب بن فراس عن حرشة بن حر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرني الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. قال عمرو بن الحارث العزيز بن جعاد الخير انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل هذا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق افضل الامه خير العباد بعد الانبياء علمه هذا الدعاء ان يدعو في صلاته في صلاه مسلم وفي بيتي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. بهذا الاعتراف يقول العبد نفسه كثيرا واعتراف بان الله سبحانه هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها سوى سبحانه وتعالى. ثم ضاع اليه في طلب المغفره الخاصه من عنده جل وعلا والتوسل اليه بانه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وانه غفار للذنوب لا يغفرها سواه جل وعلا. قد جمع هذا الدعاء مع اختصاره الاعتراف بالتقصير والظلم للنفس والاعتراف بانه سبحانه هو الغفار للذنوب لا يغفرها سواه وانه غفور رحيم. هذا يجر صاحبه بان اجاب دعوته ويغفر ذنبه. وفي هذا ايضا التواضع والاعتراف بالتقصير حتى من الرجل العظيم كثير الخير وكثير الاعمال الصالحه. وقال الصديق ان يقول هذا الكلام اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو الصديق مكتوب له بالجنه وهو افضل الامه خيرها بعد نبيها. ومع هذا يقال قول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يبين لك ان من كان غير الصديق من باب اولى ان يقول هذا الكلام لان الصديق معروف قوة الإيمان وكمال الإيمان وأنه أفضل أمة وأنه مكتوب له بالجنة. ومع هذا يعلم هذا الدعاء فدل ذلك على أنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفضل فهو بحاجة إلى الاعتراف بتقصيره وذنوبه وظلمه لنفسه. إن الإنسان على ذنوبه كفار فينبغي له يتواضع لربه وأن لا يعجل بعمله مهما بلغ وأن يكون كثير الاعتراف بالذنب والتقصير والظلم للنفس رجاء أن يغفر الله له ورجاء أن يرفع درجته ورجاء أن يرفع عنه ما قد يقترفه من الزلات. والله المستعان. حدثنا علي حدثنا مالك بن سعيد أشار رواية مسلم وكان مسلم وفي بيته حدثنا علي حدثنا مالك بن سعيد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ولا تسر بصلاتك ولا تخافت بها منزلت في الدعاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان الله هو السلام. فاذا قعد احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله الى قوله الصالحين فاذا قالها اصاب كل عبد لله في السماء والارض صالح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء. نصر آخر من الدعاء. باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق وأخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدخول بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا تابعه عبد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عبدان عن سمي ورجاء بن حيوه ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي الدرداء رضي الله عنه ورواه سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الوعد مثل العاده والصلاه امر الله سماه المؤلف دعاء لان الذاكر انما يذكر يطلب الثواب هو داعي في المعنى وهذا يسمى دعاء العباده المسبح والمحلل داعي في المعنى لانه انما ذكر الله وسبحه وحمده يرجو ثوابه وفضله هو داعي في المعنى فقولك لا اله الا الله ثناء ودعاء سبحان الله والحمد لله والله ثناء ودعاء هو ثناء في لفظه على الله عز وجل هو دعاء في المعنى لانك انما قلت ذلك تسال من ربك الثواب والاجر هذا الصلاة والصدقات والصيام والحج دعاء وعبادة خاصة والمصلي إنما صلى يطلب الثواب وهكذا المتصدق والحاج والصائم وغيرهم والجاهد عبادات فيها الخير العظيم وهي دعاء في المعنى لأنه إنما صلى وإنما صام وإنما جاهد وإنما حج وإنما فعل ما فعل العبادات تبدو ثواب الله ويسألهم فضل سبحانه وتعالى فلهذا أطلق المعلق عباد الدعاء وهذا النوع يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا هذا نوع وهناك انواع اخرى كلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ونوع ثالث ان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 ونوع الرابع وهو يقول 800 لا اله الا الله وحده لا شريك له يعني يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 800 هذه كلها انواع جاءت في ذكر عقب الصلاه فاذا اتى المؤمن بنوع منها فعل هذا وتراك هذا وتراك هذا كله خير وجاء نوع اخر خامس او سادس وهو ان يسبح ويحمد ويكبر ويقول لا اله الا الله 25 سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 الجميع بها هذا نوع آخر عقب الصلاة نعم هذا أكثر هذا نعم نعم نعم نعم إذا جمع الصلاة إذا جمع الصلاة إذا جمع نعم حدثنا جرير عن مسرور عن المسيب بن رافع أو الراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجسد منك الجد قال شعبة عن منصور قال سمعت المسير روى مسلم الزيادة عن ابن الزبير مع هذا يقول لا إله إلا الله مخلص له الدين ولا كره تابعون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ويقول بعد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله المجموع إليه بعد كل صلاة يقول بعد السلام بعدما يقول استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره بعدها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا مجموع في رواية المغيرة وابن الزبير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والافضل يكون قبل السلام لانه دعاء والافضل يكون قبل السلام لا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا جاءت حديث معاذ في مسجد أحمد السنن ونفضل يكون بعد في آخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم. وإن فعله بعد الصلاة كله حسن. نعم. وهذا قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن قصى أخاه بالدعاء دون نفسه. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد بن أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى علي الهند بن أبي عبيد مولى سلمة حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم ابا عامر لو اسمعنا منهم الهاتف فنزل يحدو به المدبر الله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عامر بن الاكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم يا رسول الله لو بسعنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم اصيب عامر بقائمه سيد نفسه ومات. فلما امسوا اوقدوه فاصيب عامر بقائمه سيد نفسه فمات. فلما امسوا اوقدوه نارا كثيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. فقال أهريقوا ما فيها وتغسلوها. فقال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أوداد. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة بن أبي أوفى رضي الله عنهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله في هذا الحديث وأشباهه دلالة على جواز تخصيص الإنسان بالدعاء، أن يخصه إنسانا بالدعاء ولا يذكر نفسه، يقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان كما قال النبي هنا اللهم اغفر لعبيد بن عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللهم صل على ال ابي عوفى. هذا يدل على ان لا باس ان يدعو الانسان لغيره دعوات خاصه لا يذكر فيها نفسه، وان ذكرها نفسه اللهم اغفر لي ولفلان اللهم ارحمني ولفلان فلا باس كله طيب. فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاه والسلام. ومن هذا قوله لما توفي ابو سلمه اللهم اغفر لابي سلمه وبعد رجل من المؤمنين وساله في قبل من الله فيه واشبه ذلك. ولهذا جواز الحدث بالاشعار الطيبه الاشعار الصغيره، وان الصحابه كانوا يفعلون ذلك بحضرته عليه الصلاه والسلام، مثل قولهم في يوم خيبر اللهم لولا انت ما اهتدينا وصدقنا ولا صلينا، قوله في يوم الاحزاب ويوم الخندق ويوم بناء المسجد لا غير ذلك. ولهذا قصص ان من الشعر لحكمه، الشعر السليم الذي فيه الدعوه الى الخير والحذر من الشر والاعتراف بنعم الله والدعوه الى شكرها ونحو ذلك من الاشعار والرد على اعداء الله وصول الاسلام وبيان بطلان مقالاته الى غير هذا من الاشعار النافعه. في هذا ان الانسان اذا اصابه سيفه من غير قصد فانه لا يضره ولا يكون قاتل نفسه. ولهذا دعا النبي لعبيد بن ابي عامر قال كذا من قال انه قتل نفسه بل هو جاهد مجاهد وقال له مرتين كما ياتي. نعم كما تقدم معه. نعم ابي عامر وقال خليفه قال رجل من القوم ايا عامر وقال عامر بن الاكوع يقال ابو عامر بن الاكوع له الرواتب. نعم في هذا أيضا دلالة على تحريم الحبوب الأهلية، تقدم ذلك الحبوب الأهلية حبوب معروفة موجودة أنها حرام، ولهذا أن أنكر النبي عليه حرمها وضرب كس القلوب وغفلها، ثم قال لما سألوه أن تغسلوها فقط على أولاد، هذا عندما أمر بذلك غضب لله لما ذبحوها وقضوا عليها النار، بين لهم صلى الله عليه وسلم حليبها. نعم. فلما صح القوم يعني قال عليه في خيبر قتل كلمة صاح، نعم قتل كلمة صاح القوم وتصافحنا وتصافح القوم، تصافحنا وتصافح القوم تصافح القوم. سمع عنهم واو صاحبه عنهم واو صاحبنا يعني ابو عامر، نعم نعم يا صاحب الصفوف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس تعرض استاذه تعالى ابو عبد العامر العين هذا العين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس كيف يهم من هذا انه يقتل يموت، فان دعوت الله لان يسلم. نعم نعم لأن استشعر ابن هذا أن يرحمه الله يحيى بعض العلم يدل على أنها إشارة إلى أنه سيقتل، قال من عليه جانب أعظم بسبب قول عمر رضي الله عنه لولا نتبعنا به، وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم، وقد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر. بس قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب وعامر هو ذي الأكوع عن مسلمة راوي الحديث، وقد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا مسرعتنا به، وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم. وأما ابن عبد الجزي فأورده مولد الاستقراء فقال كانوا عرفوا أنه مسرحنا الإنسان فقط في غزوات تخصه إلا استشهد. وأما ابن عبد الجزي فأورده مولد الاستقراء استقراء واقع. فقال كانوا عرفوا أنه مسرحنا الإنسان فقط في غزاة تخصه إلا استشهد، ولذا قال عمر لولا أن تعتنا بعامر قوله رب الشعر قوله وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. قدم بيانه في المسائل المذكور من طريق حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد ليعرف منه ان القائل، وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد الراوي وان الذاكر هو يزيد بن ابي عبيد وقوله من هناته مثل هاء ونون جمع هنا ويروى من الهاتف وهنيات والمراد اراضيه القصار، وتقدم صف حديثه صوتا هناك. قبل أن يموت يدعو الله له يعيش. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريح من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية، قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير، وصف في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مأذيا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قالت فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدعا لأحمد وخيلها. حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكرم ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الدعوة العظيمة هذه الدعوة لأنس اللهم أكرم ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم السلام نواة عظيمة بارك الله فيك أجاب الله الدعوة اللهم صل على محمد له ولد كثير يسر الله له مالا كثيرا ويبارك له في ذلك ويرجى له ما وراء ذلك من دخول الجنة والنجاة من النار. الله أكبر. نعم اللهم صل على محمد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أخفتها في سورة كذا وكذا. حدثنا حفص بن عمر الحديث الخامس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لآسم أن يذكر ماله وولده وسيأتي شرحه قريب بعد 28 بابا. وقد بين مسلم في رواية سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان في آخر دعائه لأنس رضي الله عنه ولحظه فقالت أمي يا رسول الله هو يجيبك ادعو الله له فدعاني بكل خير فدار في دعائه أن قال فذكره. قال رسول الله ويدل على بطلان الحديث الذي ورد